مصريا على موقع دي جي وانا نفسي احكي لك اخويا بعدك جرالي بعدنا عن بعد دول مش عايز افتكر الماضي لان الماضي كئيب احداثه سودا منيله مفيهوش وقت وترتيب اللي مصبر شويه ان الحزن نصيب بس انا نصيبي ما خدتش منه غير الاحزان ما اخدتش من دنيتي غير ذل وغير حرمان وعيوني بتلمع ودموعي بتنزل فيضان مركبه وجع حتى اشرق مستني اللحظة اللي ابوت فيها وانزل في القاع مليون دوامة نغرى في جميع الاوضاع والرؤية ظلام مش رؤية عيني دي رؤيتي لحياتي والايام انا قصة عمري دراما اكتر من الافلام واخرها لا يمكن افرح انا فرحة همة مدمن انواع وبخلط كله في كله عشيت انا عارف ان الخط نهايتي ناس بتشاد بس انا شايف قدامي ببان يا ما بتتساد فحبست مشاعري رابطة خلاص ما بقتش بحس دمعة عيني بسكتها بتنزل اقول لها بس لما انا بحتاج اتكلم اروح لمرايتي وابوس فاروح للكيف اللي مخليني محسش ان انا حد ضعيف وبقيت مش فارقة معايا انا وحش ولا مجيب بيتلج جسمي وقلب الشتوي في عز السيف ما هو الادمان انا عارف انه طريق بالشرق يا ناس مليان طب ما انا كنت فايق لكن دايما انا زعلان فلقيت حاجة هرب بيها من الهم ومن الاحزان بتقول علي حنين متأكدة من حب ومحدش غيرك اصلا سبب وجع قلبي والله ما كنتش عايز حاجة انا عايز جنبي بس انا غلطانة علشان بينت ان انا مهتم فبقيت بديك الحب وصلوا تديني السين فانا في ناس يا ما حبتني وانا اللي اخترت الهم وحاولت كتير لكن منفعش التغيير ما هو برضو ازاي انا بدل شر وخلي خير مش شايفه اني غلطانه وشايفه ان انا شرير ومحبتني ايش شفتيني ضعيف مش قادر بعد فراقك عيش ترجعي وقت ما ترجعي وتسيبي وما تقولي ليش وجع القلب ده مش سهل وانت ما بتحسي كنت في بالي ولا مرة وانا بعيدة عنك شلتك من بالي ولا نفسي احكي لك اخويا بعدك جرالي بعدنا عن بعد ده والموت بالنسبة لي كنت مبهداش والله حياتي من غيرك اصلا ولا تتعاش وانت عم الدنيا في خفتك دنيا ما تسواش حصريا على موقع دي جي انت بتاع اخ عرفته في زمن اسمه الاوباش